نبدأ هذه الحلقة باتصال من أختنا سارة من القصيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي ذهب أستعمله في الحفلات يا شيخ والمناسبات. شيخ هل عليه زكاة؟ هي تسأل عن زكاة يا شيخ، هي تقول أن الذهب تستعمله في الحفلات والمناسبات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ما بعد، فجوابا عن سؤال الأخت حول الحلي المعد للاستعمال في المناسبات، أقول إن هذا الحلي لا زكاة فيه في قول أكثر أهل العلم، وهو المذهب عند المالكية والشافعية والحنابلة، وهو المأثور عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن قاعدة الشريعة أن الشيء المعد للاستعمال والقنية لا زكاة فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. فهذه قاعدة الشريعة أن الشيء المعد للاستعمال لا زكاة فيه، واستدل من ذهب إلى وجوب الزكاة فيه وهم الحنفية بأحاديث لا تثبت ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكات من ذهب، وحديث الفتخات من الورق التي بيد عائشة، وهذه كلها ضعيفة لا تصح من جهة الرواية، ولهذا قال الإمام الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. وبناء على ذلك فإن القول الراجح هو أن الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. نعم، أحسن الله عليكم شيخ سعد. معنى الأخسارة. طيب ذهبت لك شيخ سعد، ذكرتم أن الذهب المعد للاستعمال أحيانا يكون هذا الذهب كثيرا جدا لدى بعض الأخوات، وقد لا تستعمله، يمر عليه ربما سنة والسنتان لا تستعمله، هل يعتبر هذا من المعد للاستعمال أم يعتبر من الذي يزكى؟ نعم، هو من المعد للاستعمال ما دامت النية أنه اشترته المرأة بقصد استعماله في المناسبات، فهو معد للاستعمال. وحتى لو مر عليه سنة أو أكثر، فالعبرة بالنية هنا، والنية لها أثر كبير في أبواب الزكاة. ما دامت النية هو استعماله في المناسبات فلا زكاة فيه. جميل، أحسن الله إليكم. معنا أخونا أبو عبد الله من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي ثلاثة أسئلة الله يحفظك عن عجل. طيب تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول: رجل يعالج المرضى والمسحورين والمعيونين، لكن يستخدم جن، يعني يستخدم جن مسلمة، هل يجوز الذهاب إليه؟ نعم. لا يطلب مقابل ولا يطلب أي شيء. طيب تفضل. الشيء لا لا لا يجوز، لا يجوز الذهاب إليه، لأن هذا الذي يستخدم الجن لن يخدمه الجن إلا إذا وقع في أمور كفرية وشركية، وأما دعواه أنه يستخدم جن المسلمين فلا يسلم بهذا. وما الذي يثبت أنه يستخدم جن المسلمين؟ وما الذي يثبت أنه إذا استخدم هؤلاء الجن لا يرتكب أمورا كفرية؟ ولذلك فمثل هذه الدعاوى لا تقبل، ولهذا فهذا لا يجوز عمله ولا يجوز الذهاب إليه. السؤال الثاني الله يحفظك، عندي قطعة أرض كنت ناوي أني أبني عليها بعد فترة، لكن الحين يراودني بما أني نقلت من المنطقة اللي هي فيها أني أبيعها، يعني النية لا زالت متذبذبة، وش الوضع فيها الأصل؟ يعني أنت الآن ما زلت مترددا في النية، لم تجزم بشيء؟ في البداية كانت أني أبني فيها، لكن بحكم أني نقلت من المنطقة تراودني لو جابت قيمة أني أبيعها وأبني في مكان ثاني أو لا. لكن ما جزمت بالنية؟ لا بعد متذبذبة. إذا هذه الأرض لا زكاة فيها، ما دمت لم تجزم بنية البيع فلا زكاة فيها. جميل. الله يحفظك. طب آخر سؤال الله يجزاك خير، إذا وضيت لصلاة الضحى ما نويت اشترطت أني أصلي الظهر بهذا الوضوء، يعني قبل الظهر بنص ساعة، ودخل وقت الظهر، أصلي بالوضوء هذا ولا أتوضى للظهر؟ نعم، تصلي بهذا الوضوء ما شئت، تصلي به صلاة الظهر وإن شئت صلاة العصر وما شئت من الصلوات، فالقاعدة أنك إذا توضأت وضوءا مشروعا فتصلي به ما شئت، حتى لو لم تنوي أن تصلي به هذه الصلوات، فما إذا توضأت لصلاة الضحى لك أن تصلي به الظهر، لك أن تصلي به العصر، لك أن تصلي به ما شئت. بل حتى مثلا لو توضأت لأجل تلاوة القرآن مثلا، لأجل مس المصحف، فلك أيضا أن تصلي به. فلا يشترط هنا النية، نية الوضوء لكل صلاة، وإنما المشترط هي أن تنوي وضوءا مشروعا. الله ينفع بعلمك جزاك خير الشيخ، شاكر لكم. بارك الله فيك، حياك الله. أحسن الله لكم شيخ سعد. بالنسبة شيخ سعد أيضا للنية هذه، البعض يسأل أنني توضأت ولم أكن أنوي أن ألبس بعد الوضوء جوربين أو شرابين، ثم بدأ لي أن ألبسهما بهذا الوضوء، هل له ذلك؟ نعم له ذلك، لا يشترط أنه قبل الوضوء ينوي أن لبس الجوربين، فما دام أنه قد توضأ وضوءا مشروعا ثم بدأ له بعد ذلك أن يلبس الجوربين فلا بأس. جميل، أحسن الله عليكم. معنا أخونا عبد العزيز من جدة. أيها السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ حفظك الله، عندي سؤال. نعم تفضل. أتعلم، وجدت طفل أنا في مشفى، ولدته أمه يعني وتركته وذهبت، فأخذته ونسبته إلي، يعني قال لي مدير المستشفى خذ الولد وتبناه، فتبنيت الطفل، الآن عمره 9 شهور وهو باسمي، وبعدين سمعت أنه لا يجوز أن ينسب الولد إلى غير أبيه، فهل في ذلك شيء؟ لا يجوز أن تتبناه، تبنيك هو الإسلام ثم أبطله الله تعالى بقول الله عز وجل ادعوهم لآبائهم واقسط عند الله، لا يجوز أن تنسبه إليك، وإنما تحسن إليه، تكفله وتحسن إليه وأنت على أجر. بل قال بعض أهل العلم إن كفالة اللقيط أو من كان في حكمه إنه أعظم أجر من كفالة اليتيم، لأن اليتيم له أقارب يمكن أن يحسنوا إليه وأن يرعوه وأن يكفلوه، اليتيم له أعمام، له أخوال، له أقارب، لكن هذا اللقيط الذي لا يعرف أقاربه، ليس له أحد، فكفالته والإحسان إليه قد تكون أعظم أجرا من كفالة اليتيم والإحسان إليه، فأنت على أجر. لكن التبني هذا لا يجوز، هذا كان موجودا في أول الإسلام ثم نسخ، وقال عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فلا لا لا لا تتبنى هذا الطفل ولا تنسبه إليك، لكن أحسن إليه وأنت على أجر. الله يجزيك خير يا شيخ، بس كيف أدخله في المدارس؟ يعني إذا كان يعني أنا أسجله باسمي، يعني كيف ما يقبلوه في المدارس ولا في الدوائر الحكومية؟ لا، وزارة الشؤون الاجتماعية عندها ترتيب لهذا، لو تتصل بوزارة الشؤون الإسلامية في البلد الذي أنت فيه فهم يرتبون مسألة وضع هوية له حتى يدخل المدارس، فلعلها تتواصل مع يعني فرع الوزارة عندكم في المنطقة. نعم الله يجزيك خير. يعني أنا الآن مسجله بشهادة ميلاد باسمي، يعني ألغيها يا شيخ؟ لا لابد، يجب عليك أن تلغيها، ما يجوز أن تنسبها إليك. حفظك الله. سؤال ثاني يا شيخ، أنا اقتمت أيمان كثيرة وما يعني وما كفرت عنها، فماذا أفعل؟ وكنت يعني عقدت اليمين بقلبك؟ أيوه عقدت أكثر من 10 مرات. لابد أن تكفر، لأن الله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فمن عقد اليمين بقلبه فهو مؤاخذ، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فيجب عليك أن تكفر عن كل يمين كفارة. حفظك الله شيخ، بارك الله فيك، حياك الله عبد العزيز. أحسن الله لكم شيخ سعد. شيخ سعد، يعني فيما يتعلق بالأرض، سؤال أخير الذي قبل قليل، الذي اشترى قطعة أرض، لو أن الإنسان اقتنى أرضا من أجل بنائها ثم بدله أن يبيعها، ولكن بيعه لها ليس من أجل التجارة أن يتاجر بها ويشتري أرضا أخرى، وإنما من أجل شراء بيت أو مسكن أو شقة ونحو ذلك، فهل تعتبر عرضا من عروض التجارة يجب الزكاة فيه؟ إذا مضى على نية البيع سنة فأكثر فهنا تعلق بها حق الفقراء والمساكين وأصحاب الزكاة، يجب عليه أن يزكيها. أما إذا كانت نية البيع أقل من سنة، مضى عليها أقل من سنة، هذه لا زكاة فيها. يعني جرت العادة أن من يريد أن يبيع أرضا لبناء مسكن أو لبناء على أرض أخرى أو نحو ذلك أن المدة لا تطول، فإذا طالت وبقيت سنة فأكثر معنى ذلك أنه قد تعلق بها حقوق الفقراء والمساكين والغارمين وأصحاب الزكاة. نعم أحسن الله إليكم. أيضا الشيخ سعد، ما الصحيح يعني أن يقاس المال، الأوراق النقدية تقاس بالذهب أو بالفضة من أجل تحديد النصاب؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والقول الراجح والذي قررته مجامع الفقهية وقرر أيضا مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية هو نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. ومن المعلوم في وقتنا الحاضر أن الفضة أنها أرخص بكثير من الذهب، وعلى ذلك فيكون نصاب الأوراق النقدية في وقتنا الحاضر هو نصاب الفضة، هو نصاب الفضة. فينظر كم يعادل الجرام من الفضة بالريالات، فإذا قالوا مثلا إنه يعادل 4 ريالات، نضرب هذا الرقم في 595، 595 هو نصاب الفضة في الجرامات، فنضرب 595 في سعر الجرام من الفضة فيخرج لنا نصاب الورق النقدي. نعم أحسن الله إليكم. معنا أخونا عبد الوهاب. السلام عليكم. الله عليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ فضيلة الشيخ، هذا سؤالي طالع عن التأمين الطبي المصروف من قبل جهة العمل، يكون طبعا تأمين بطاقة للموظف ووالده أحيانا وأحيانا يشمل بعض الأبناء. التأمين هذا لما تذهب المستوصف إدراك اللي هو العمليات والأمور الطبية كلها بدون مقابل، وبعض الأنواع منها يكون مقابل نسبة، تدفع نسبة من إجمالي المبلغ، يعني حكم الشرعي شيء. التأمين الطبي لا يخلو إما أن يكون شركات تمارس التأمين التجاري فهذا لا يجوز وقد منعت منه المجامع الفقهية، أو أن يكون تأمينا طبيا لشركات تمارس التأمين التعاوني فهذا جائز. وعندنا في المملكة وجد والله الحمد شركات تمارس التأمين التعاوني بأنواعه، ومنه التأمين الطبي والتأمين الصحي. فلذلك إذا يعني أردت أن تستفيد من التأمين الطبي فيمكن أن تختار شركات تمارس التأمين التعاوني. ونحن في هذا البرنامج لا نسمي شركات معينة حتى لا نجعل لها دعاية، فيعني بإمكانك أن تسأل المشايخ المهتمين بهذا ويخبرك بأسماء الشركات التي تمارس التأمين التعاوني المنضبط بالضوابط الشرعية. جزاكم الله خير. حياك الله بارك، شكرا جزيلا. أيضا معنا أخونا علي من جزان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ حياك الله علي. الله يجزاك خير. أنا عندي ولد صار عنده حادث صدم، إنسان اعترض كذا على رجله وتوفي الرجل، وجل المرور قرض 50%، والولد واصل صوم بس صابوا وعكة مرض كذا في المعدة، وهو الولد مرة تعبان، فما أدري يجوز له يفطر ويواصل أم نعم؟ نعم يجوز له أن يفطر في هذه الحال لأنه يعتبر مريضا، فكما أنه يجوز له الفطر في نهار رمضان يجوز له الفطر هنا في هذا الصيام، صيام الكفارة، ويكمل بعدما يعني تنتهي الوعكة ويشفي الله تعالى يكمل الصيام. وهذا الفطر لأجل هذا المرض لا يقطع التتابع المشترط في صيام الكفارة. حفظك إن شاء الله. بارك الله. جزاك الله خير يا شيخ. حفظك الله. أحسن عليكم شيخ سعد. أيضا من الأسئلة هذا سؤال من أحد الإخوة يقول إنني أحيانا أقرأ القرآن وبعد أن أختمه أنوي ثوابه لأبي المتوفى، هل يجوز مثل ذلك؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يجوز كما رجح ذلك ابن القيم وجماعة، ولكن الأفضل ألا يفعل هذا وأن يجعل ثواب التلاوة لنفسه. وأما إذا أراد نفع أبيه المتوفى فيدعو له كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، كذلك أيضا يتصدق عنه، وأفضل الصدقات الصدقة الجارية التي هي الوقف لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق صدقة جارية. وكذلك أيضا لا بأس بأن يعتمر عنه أو أن يحج عنه، هذه كلها ورد ما يدل على جوازها وعلى أن ثوابها يصل إلى الميت. أما تلاوة القرآن وإهداء الثواب للميت فمحل خلاف كما ذكرت، وإن كان الأظهر هو جواز ذلك. نعم أحسن الله عليكم. سواء كان المهدى له حيا أو ميتا أو يختلف الشخص. لا هو الكلام في إهداء الثواب التلاوة للأموات. للأموات. نعم. أحسن الله عليكم. معنا أخونا محمد من الرياض. محمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو تكرمت يا فضيلة الشيخ، رحنا نعمل عمرة أنا وزوجتي ووالدتها، تمام، وفي الشوط الخامس من الطواف تعبت ومرضت والدتها ولم تستطع إكمال الطواف، وما كان لي طريق إلا أن أرجع بها إلى الفندق في الشوط الخامس. نعم. فذهبنا إلى الفندق واسترحنا وكذا، وبعد كذا رجعنا لإكمال الشوط السادس والسابع. أنا يعني أفتيت لنفسي ولا كيف يعني؟ فرجعت فشرت بعض الناس فقالوا لي لا، العمرة كده ناقصة وفيها إشكالية يعني، فنرجو التوضيح لو تكرمت الله. كم الفاصل يعني لما ذهبتم الفندق ثم رجعتم؟ كم؟ والله أخذنا يمكن أقل شيء 3 ساعات أو 4. 3 ساعات فاصل طويل، 3 أو 4 ساعات فاصل طويل. كان عليكم أن تعيدوا الطواف من جديد. طيب ما التصحيح يا فضل الشيخ الحين؟ ولا بد أن تذهبوا جميعا وتعيدوا العمرة. أنتم الآن ما زلتم محرمين، الطواف هنا غير صحيح، ما موجودين. نعم، أنتم في مكة الآن؟ لا احنا الحين في الرياض، هم ذهبوا. لا، لابد أنكم جميعا ترجعوا إلى مكة وتأتوا بالطواف والسعي والحلقة والتقصير بالنسبة لك، وبالنسبة للنساء التقصير، لأن ما وقع غير صحيح، لأن الطواف يشترط لصحته أن تكون أشواطه متوالية، فهذا الفاصل الطويل هذا لا يصح مع الطواف. طيب لابد طيب. إذن من التصحيح، لابد من تذهبوا وتصححوا عملكم. هذا كان ينبغي السؤال وأنتم في مكة. ما فيها فيديو ولا شيخ؟ احنا صراحة الموضوع جاء كده يعني، فما في طريقة للفدية أو لابد من الرجوع، لابد من الرجوع، ويعني تبقون على إحرامكم حتى يتيسر لكم الرجوع. يعني هم لا محرمون شيخ؟ نعم، تتبعون الآن محرمين. شكرا يا محمد. أخونا محمد أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، إن شاء الله يحفظك. أنا كان معي 10 ريالات ورقة واحدة. ألو. نعم أردت أن أصرفها بريالات. نعم. الشخص الذي صرفها لي 9 ريالات وقال الريال هذا دعا هدية، هل هذا يدخل من باب الربا؟ لكن هو شرط عليك من البداية أنه يصرف 10 بـ9؟ لا كان بيصرف 10 هو، لكن باقي ريال ما وجده. وأنت نويت أنه هبة له؟ نعم. لا بس يعني هو يكون قد صرفك 9 بـ9 والريال الزائد أردت أن يكون هبة له أو صدقة، هذا لا بأس به، لأنه لم تنوي من البداية مصارفة 10 بـ9، إنما أردت مصارفة 10 بـ10، لكن حيث أنه لم يجد ريالا فنويت أن تكون المصارفة 9 بـ9 والريال الزائد هذا نويت أنه هبة له، فلا بأس بذلك. الله يحفظك، جزاك الله خير. حياك الله محمد. شيخ سعد، يعني طالما أننا تحدثنا عن الصرف، يكثر بين الناس الآن مثلا يذهب إلى محل صرف وبقال ونحو ذلك، يعطيه 500 ريال يقول أريد أن أصرف، فيعطيه 200 يقول باقي تأتي تأخذها في مثلا بعد العصر وفي وقت آخر، فهل مثل هذا الصرف يجوز؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء. نعم. فمنهم من منعها وقال إن الصرف اشترط لصحته التقابض، وأن القدر المتبقي لم يحصل فيه التقابض فلا يجوز. والقول الثاني في المسألة أن هذه لا بأس بها، وينوي الصرف فيما قبض، ففي المثال الذي ذكرت إذا أعطاه 200 ينوي المصارفة في 200 فقط، كأنه صرف 200 بـ200 والباقي ينوي أنه عنده وديعة يستلمه في وقت آخر، وهذا القول هو القول الراجح، وهذا قد نص فقهاء الحنابلة على ما يشبهه، فيعتبر إذا ينوي المصارفة فيما تم صرفه بالفعل، وما لم يتم صرفه ينوي أنه وديعة عند صاحبه يأخذه متى ما أراد. نعم، أحسن الله لكم شيخ سعد. أيضا هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول شيخ سعد وجدت 100 ريال في مكان فسيح، يعني يقول في مثل الصحراء، ثم مشيت ووجدت 100 أخرى، يقول الآن معي 100 ريال ما لا أدري ما فعل بهما. هذه لقطة، الواجب عليه أن يعرفها سنة كاملة فإن أتى صاحبها وإلا فهي له. والتعريف وقتنا الحاضر أصبح متيسرا أكثر من أي وقت مضى. التعريف في مثل هذا أن يضع ورقة في الموضع الذي وجد فيه هذا المبلغ ويكتب في هذه الورقة عثر في هذا المكان على مبلغ نقدي، فمن كان له فليتصل على هذا الرقم ويضع رقم جواله. وإذا مضى على ذلك سنة كاملة ولم يتصل عليه أحد فالمبلغ له. نعم أحسن الله لكم شيخ سعد. لكن 100 ريال و100 ريال هل تعتبر مما تقوم لها همة وسط الناس شيخ سعد أو أنها أقل من ذلك؟ نعم نعم، هذه لا شك 100 ريال فأكثر تلتفت لها همة وسط الناس، إنما الشيء اليسير الذي لا تلتفت لها همة وسط الناس يعني ريال أو 5 ريالات أو حتى 10 ريالات ربما نقول هذه لا تلتفت لها همة وسط الناس، لكن بالنسبة ل 100 ريال لا شك أنها تلتفت لها همة وسط الناس فيجب تعريفها. نعم. لكن هل له أن يتصدق بها مباشرة شيخ سعد؟ هو لا يريد التعريف، ليس له أن يتصدق بها بل يعرفها، لأن حكم اللقطة معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. وهذا مما يخطئ فيه بعض الناس، يعني بعض العامة يأخذ اللقطة ثم يقول أتصدق بها. نقول لا، تأخذ اللقطة بتعريفها بقصد تعريفها سنة كاملة وإلا تركها. ولهذا فإن الالتقاط الصحيح في الالتقاط أنه مكروه إلا لمن وثق من نفسه القيام بالتعريف، أما من لم يثق من نفسه فإنه يكره في حق الالتقاط، اللهم إلا أن يغلب على ظنه أنه لو لم يلتقط هذه اللقطة لربما سرقت أو ضاعت على صاحبها، فحينئذ يستحب له الالتقاط. وبعض أهل العلم يقولنا يجب، ولكن الأقرب هو الاستحباب. طيب عفوا شيخ سعد، لكن لو أراد هو يقول لا يريد أن يتحمل مسؤولية هذه اللقطة وهذه 200 والتعريف بها لمدة سنة، قال أنا أريد أن أرجعها مكانها، فهل له ذلك؟ إذا مضى على ذلك مدة فليس له هذا، لأن إرجاعها الآن ليس له كبير فائدة، هو أخذها من مكانها وربما صاحبها بحث عنها ولم يجدها، ولذلك هو أمام هذا الإشكال. نعم. يتصدق بها، يتصدق بها ومع أيضا التوبة إلى الله تعالى، لأنه كان عليه أن يقوم بواجب التعريف، لأن التعريف واجب عليه، فحيث أن هذا لم يتم فيتصدق بها ويكفي هذا. ولذلك يعني من الأخطاء الموجودة عند العامة هو أنهم يأخذون اللقطة ويقولون نريد أن نتصدق بها. نقول يا أخي اللقطة الواجب فيها التعريف سنة كاملة، إذا وثقت من أنك ستقوم بالتعريف سنة كاملة فخذها وعرفها وأنت مأجور إن شاء الله، إن أتى صاحبها وإلا فهي لك. أما إذا لم تثق من نفسك هذا فأتركها، أتركها ولعل صاحبها أن يأتي إليها ويجدها. أما أن تأخذها ولا تعرفها وتقول إن تصدق بها فهذا الحقيقة يعني يعتبر إخلال منك في القيام بواجب التعريف. لا. نعم أحسن الله عليكم شيخ سعد. معنا أخونا محمد النجار. حياك الله شيخ الزهور. تفضل شيخ اسمعك. الله يخليك. والله يا شيخ أنا المشكلة عندي أنا بقي لي تهيؤات كثير وفي حق رجالة ذات الله والعياذ بالله كثير، وبشك وخايف وأنا في الصلاة وفي القرآن، يعني بحس بقلبي كده هيتقطع وعقلي التفكير صعب جدا ليل نهار وفي كل وقت والله يا شيخ. نعم نعم، هذا لا يضر، وهذا قد اشتكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتعاظم أن يتكلم به، فقال عليه الصلاة والسلام أوجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني ذلك دليل على قوة الإيمان، لأن الشيطان قد أيس من هذا الإنسان فيحب أن يشوش عليه بمثل هذه الأفكار. هذه لا تضر الإنسان بل دليل على قوة إيمانه بشرط أن لا يتكلم بها. لا ما بتكلم بها وبخاف جدا وبيجيلي تهيؤات كتير جدا في الصلاة وفي قراءة القرآن، أسمع القرآن أتخيل أشياء والعياذ بالله وحشة جدا، وأخاف جدا وأحس كده أن أنا يعني عايز أخبط دماغي في الحيط من الأفكار اللي بتجيلي، وأقول يا ربي يشفيني وأدعي كتير وأصلي وربنا يشفينا يا رب ودعواتك والله يشفيني. لا لا أبدا أبدا، أطمئن أطمئن، هذه لا تضرك، وهذه قد اشتكى بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم منها، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها لا تضر، بل هي قال ذاك صريح الإيمان. وإذا أتت إليك هذه الوساوس فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل أعوذ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. وأيضا جاء في بعض الروايات أنك تقرأ سورة قل هو الله واحد، وفي بعضها أنك تقول آمنت بالله ورسله وتعرض عنها تنتهي، يعني إذا تتك هذه الأذكار قل أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان وانتهي، يعني فكر في شيء آخر ولا تضرك، لا تضرك ما دامت يعني في حيز التفكير، يعني لم تتلفظ بها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحديث النفس هذا معفو عنه، لكن الذي يؤخذ به الإنسان هو أن يتكلم بهذا الشيء أو يعمل به. فهذا من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن هذه الوساوس وهذه الأفكار وحديث النفس أنه لا يؤخذ به المسلم، وإنما هو معفو عنه. نعم. الحمد لله الحمد لله شيخ. أيضا معنا عبر الهاتف كذلك الأخت المتصلة، وهو آخر اتصال معنا في هذه الحلقة، أختنا آمنة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بس سمحت بكم الشيخ. الشيخ اسمعك تفضل يا أختي. الشيخ بس سمحت، ما حكم رفع الشعر عند النساء صلاة الفتوى أنه حرام؟ رفع الشعر للأعلى. إيه عند النساء. إيه نعم، ورفع الشعر في أعلى على الرأس لا يجوز، لأنه يشبه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صنفان من أهل النار لم يرهم قط، نساء كاسيات عاريات مائلات مملات رؤوسهن كأسنمة البخت. فالتي تجعل شعرها للأعلى على هيئة أو يشبه سنام البخت يعني الإبل، هذا لا يجوز. أما لو كان ليس في الأعلى وإنما على الجنب الأيمن أو الأيسر أو الخلف، فالقول الصحيح أن هذا لا بأس به، لكن الممنوع هو أن تجمع الشعر على أعلى الرأس حتى يكون كهيئة السلام، فهذا هو الذي لا يجوز. طيب يا شيخ الله يذكر، الصبغ غير الأسود، صبغ الشعر غير الأسود لا بأس به، الصبغ غير الأسود جائز ولا بأس به. طيب والعدسات؟ العدسات للنساء جائزة، سواء كانت عدسات ملونة أو غير ملونة كلها جائزة، هي من الزينة الجائزة. طيب شيخ الروايات هل جائزة؟ ليش؟ روايات، قراءة الروايات. قراءة الروايات. أيوه. بحسب طبيعة الرواية، إذا كانت الرواية خالية من المحاذير الشرعية وإنما يعني يستفيد منها الإنسان تقوية لغته ويعني يستفيد منها يعني فوائد القراءة ونحو ذلك، هذا لا بأس به. أما إذا كانت الرواية مشتملة على محاذير شرعية كأن يكون فيها يعني تصوير لأمور غير لائقة أو نحو ذلك فإنها لا تجوز، فلا نستطيع أن نعطيها حكما عاما، هي بحسب طبيعتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.